من هم أهل الزكاة الذين تصرف إليه؟ هل كل واحد يعطيه من الزكاة؟ لا، تولى الله عز وجل بعلمه وحكمته قسمها، قسمها. ولنتلو الآية، إنما الصدقات أتلوها علينا، أتلو الآية علينا وأنت قائم، والعاملين عليك، والمؤلفة قلوب، نغير، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم. تأمل معي قوله تعالى فريضة من الله، يتبين لك أنه فرض عليك أن لا تؤديها إلا إلى هؤلاء. وتأمل قوله والله عليم حكيم، ينقطع عنك كل اجتهاد، كل اجتهاد ينقطع عنك، لأن الذي فرضها لهؤلاء من؟ الله العليم الحكيم. ما علمك بالنسبة لعلم الله؟ لا شيء. ما حكمتك بالنسبة لحكمة الله؟ لا شيء. إذن اقطع، اقطع أي اجتهاد تجتهد فيه في مصارف الزكاة. بعض الناس تجتهد يؤديها في غير هذه الثمانية، ويقول غير الثمانية أحوش، يقول ما هل أنت أعلم أم الله؟ هل أنت أحكم أم الله؟ الله أعلم وأحكم، والله عليم حكيم. نبدأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.